السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إن أشد ما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة ما يتعلق بصفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه والتي وردت في السنة النبوية عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والتي اعترف بها أئمة السنة وصدر الأمة وعلماء السلف الصالح. ومع ذلك فإن هؤلاء المبتدعة أنكروا هذه الصفات وادعوا أن إثباتها تشبيه وتنقص، وذلك لأن أغلب اعتمادهم في معتقدهم كما يذكر ذلك علماء الأمة هو وصف الله تعالى بالقدم، فهم يقولون إن الله تعالى قديم أي لم يسبق بعدم، وأن الصفات في نظرهم زائدة على الذات، وأن وصفها بالذات بالصفات بالقدم يستلزم تعدد القدماء. فهم يقولون الله تعالى قديم، وإذا قلنا إنه موصوف بالصفات قالوا هذا يستلزم أن يكون القدماء كثير، أن يقال الله قديم وسمعه قديم وبصره قديم وعلمه قديم وقدرته قديم، فلا يكون القديم واحدا. هذه شبهتهم. والجواب أن نقول إن الصفات من جملة الذات، وأن الله تعالى قديم بصفاته وموصوف بهذه الصفات أزلا وقبل أن تحدث آثارها وقبل أن توجد مفعولاتها، فهو سبحانه موصوف بأنه الرزاق قبل أن يوجد الخلق الذين يرزقهم، موصوف بأنه الخالق قبل أن يوجد المخلوقون، موصوف بأنه العليم قبل أن يوجد الخلق الذين يعلم أحوالهم، وهكذا بقية صفاته موصوف بها أزلا. وعلى هذا فلا يلزم تعدد القدماء كما يقولون، بل القديم واحد بصفاته. فنقول الله تعالى قديم بصفاته، وليس في صفاته شيء حادث، بل هو موصوف بالصفات في الأزل. وذلك لأن الصفات حتى في المخلوق من جملة الذات، فإنك تقول مثلا جاءنا زيد وهو موصوف بصفات، ولا حاجة إلى أن تعدد صفاته، فلا تقول جاء زيد ويداه ورجلاه ورأسه وعيناه وأذناه وشفتاه، بل هو واحد بصفاته، فلا حاجة إلى أن تعدد الصفات. نقول الله تعالى قديم بصفاته التي هي صفات كمال، هذا من حيث العقل. وأما من حيث النقل فالأدلة لا تحصى على إثبات هذه الصفات، وذلك مثل الآيات التي فيها إثبات صفة السمع، وكذلك الأحاديث وردت بالاسم وبالفعل. فقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أثبت الفعل الماضي قد سمع والفعل المضارع يسمع، وختم الآية بالاسم سميع بصير. ولا شك أنه لا يمكن تأويل هذا بأنه مجاز كما تقوله النفاة المعطلة. وإذا أثبتنا هذه الصفة فإننا نثبتها كما وردت، ولا نقول إنه يسمع بأجهزة تكون مثل سمع المخلوق، بل يسمع كما يشاء. وقد اعترف بذلك أهل السنة أنه سبحانه يسمع الجهر، يسمع خفي القول وجهره، وأنه لا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات، وأنه يعلم حاجة كل إنسان، يعلم حاجته ويعلم سؤله ويعلم ما يسأله، ولا تخفى عليه خافية ولا تشتبه عليه لغة هذا بلغة هذا. كذلك أيضا وصف الله تعالى بالبصر أثبت لنفسه اسم البصير في عدة آيات، وأثبت الرؤية في قوله الذي يراك حين تقوم، يراك بفعل المضارع، ورد بالماضي في قوله إنني معكما أسمع وأرى مضارع أيضا، وورد أيضا بلفظ النظر في قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وورد وصف الله تعالى بأن له عين وأعين في قوله ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. ولا شك أن هذه أدلة متنوعة فيها إثبات أن الله تعالى يرى وأنه ينظر إلى عباده. وورد في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم إلى آخره كما مر بنا. وكذلك أيضا قوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، فإنه دليل على أنه تعالى ينظر إلى المتواضعين نظر رحمة، ينظر إليهم فيرحمهم. وكذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حالة العباد ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك ويعلم أن فرجكم قريب، فإن هذا دليل واضح على أنه سبحانه يرى كما يشاء. وكذلك أيضا مر بنا في صفة الدجال قوله صلى الله عليه وسلم إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، أي أن الدجال ناقص حيث أنه بهذه الصفة التي هي كونه فاقدا إحدى العينين، الرب تعالى منزه عن مثل هذا النقص، فهو موصوف بأنه كامل ليس بناقص كما كحال الدجال. فيستدل بهذا على إثبات النظر والرؤية لله تعالى، وأنه سبحانه يرى عباده، وأنه أبصرهم فلم يستر بصره حجاب، وأنه يرى جريان الماء في عروق الشجر، وأنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، وأنه لا يحجبه شيء عن خلقه بل يرى بعيدهم وقريبهم. ثم نقول الفائدة التي تحصل لك أيها المؤمن السلفي من هذا الاعتقاد فائدة عظيمة، وهي أن المؤمن إذا استحضر أن الله تعالى يراه وأنه لا يخفى عليه منه خافية، فإنه لا يبارزه بالمعصية بل يبتعد عن المعصية ولو استتر عن الناس ولو خفي عن أعينهم، فإنه يعلم أنه لا يخفى على ربه خافية، فيكون ذلك زاجرا له عن أن يقترف سوءا. وهكذا يكون حالة المؤمنين، حالة أهل اليقين الذين يؤمنون بقرب ربهم تعالى وبرؤيته لهم. ذكروا أن رجلا كان يتعشق امرأة ويحبها، فقال له بعض السفهاء: لو لقيت معشوقتك في مكان خال لا يراكما إلا الله ماذا تفعل؟ فقال: لا أجعل ربي أهون الناظرين. هكذا يقين هذا المؤمن، يعني لا أتهاون بنظر الله تعالى، إذا كنت أوقن بأنه يراني وأنه حرم علي الفواحش فلا أتهاون بنظره، بل أحتمي عن المحرم ولو كانت نفسي تميل إليه كثيرا. فهذه حال العارفين. وذكروا أن رجلا راود امرأة عن نفسها في ظلمة الليل، فقال: لا يرانا إلا الكواكب، أي النجوم. فقالت المرأة: فأين مكوكبها؟ أي أين الله الذي خلقها والذي دبرها وركبها وسيرها؟ أي لا نتهاون برؤيته، فإنه يرانا ويسمع أحوالنا. ففائدتك إذا أيقنت بأن الله تعالى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فإنك تتعاظم رؤية الله وتحترم رؤيته ولا تقدم على معصية وأنت في خلوتك، بل تعمل لله تعالى في كل حالاتك، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحالة الأولى تسمى عين المشاهدة، والثانية عين المراقبة، أي تعلم بأنه يراك. إذا لم تبلغ عين المشاهدة فاستحضر عين المراقبة أنه يراك في كل حالاتك ولا تخفى عليه منك خافية. ما ظنك بمن يستحضر أن ربه تعالى يراه في كل حالاته، يراه في يقظته وفي منامه، يراه في سره وفي جهله، يراه في اختفائه وفي ظهوره وبروزه، ماذا يعمل؟ لا شك أنه سوف يطيعه بكل ما يستطيع ويتقرب إليه بما يقدر عليه، ويبتعد كل الابتعاد عن المحرمات، ويتوب إلى الله تعالى ولا يقترف شيئا يبغضه وقد حرمه ربه عليه. فيظهر أن الذين أنكروا صفة النظر وصفة الرؤية وصفة العين لله تعالى لم يكونوا يستحضرون عظمة الله في حالاتهم، ولا أنهم يراقبونه في حلواتهم. فأما الذين آمنوا بأنه تعالى يراهم ويطلع عليهم فإنهم الذين يراقبونه ويخافونه. ثم يستدل أيضا على صفاته سبحانه التي هي صفات كمال بأنه تعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أعطاهم هذه الصفات وكمل بها خلقهم، ولا يمكن أن يكمل خلقهم وهو فاقد لتلك الصفات التي هي صفات كمال. معلوم في فطر المسلمين أن هناك فرق بين من كملت صفاته ومن فقدت. قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان سميع بصير وأصم أعمى، فاقد السمع وفاقد البصر، أيما أكمل، كامل السمع والبصر أو فاقد السمع والبصر؟ لا شك أن كامل أنه أكمل، يعني لأنه يتصرف بنفسه، ولأنه يسمع ما حوله، ولأنه يذهب ويجيء ويتقلب في حياته في حالاته، بخلاف فاقد البصر فإنه لا يذهب إلا أن يقاد، وفاقد السمع فإنه لا يدري ما حوله، ما يقول الناس حوله. فالله تعالى هو الذي أعطانا الأسماع والأبصار، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى جميع المخلوقات الحية، أعطاها أسماعا وأبصارا، حتى الحشرات والهوام والسباع والطيور صغيرها وكبيرها أعطاها هذه الحواس. فهل يقال إن الذي كملها وأعطاها فاقد لهذه الكمالات؟ من قال ذلك فقد تنقص الله تعالى وألحق به عيبا. ولكن هؤلاء لما زين لهم أن هذه الصفات في نظرهم لا تقوم إلا كما يقولون بمتحيز، وظنوا أن الله تعالى كما يقولون غير متحيز، فعند ذلك زين لهم الشيطان نفيها. من عقيدة أهل السنة إثبات صفة العلو لله تعالى، ويستدلون عليها بالعقل والنقل، دل على إثباتها العقل والنقل. أما النهاة فإنهم إنما يستدلون بالنقل بالعقل، ويتركون الأدلة المنقولة الصحيحة الصريحة. ذكروا أن أحد علماء الأشاعرة كان مرة يخطب، فقال في خطبته: كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. كأنه يريد بذلك نفي صفة العلو عن الله تعالى. فقال له بعض الحاضرين: دعنا عن هذا، إن أحدنا إذا دعا الله تعالى وسأله وجد من قلبه ضرورة نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، يجد هذا ضرورة في فطرته وفي عقله، فكيف ندفع هذه الضرورة من عقولنا؟ يعني أن الإقرار بأن الله فوق عباده ضرورة فطرية. ثم إن ذلك الذي يخطب نزل وانقطع وقال: حيرني الحمد علي، يعني هذا التلميذ الذي اعترض عليه، يعني أنه وقع في حيرة. وذكروا أن بعضهم استدل أو قال: إن في قصة يونس وهو يدعو في البحر دليل على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس فوق السماوات. فقيل له: بين لنا كيف الدلالة من قصة يونس. فتوهم أن دعاء يونس وهو في بطن الحوت، وأن الله تعالى سمع دعاءه مثل دعائه وهو على وجه الأرض. وقال: الله سمعه وهو في بطن الحوت وسمعه وهو على وجه الأرض، فيدل على أنه ليس فوق العرش أو ليس في السماء. ولكن هذا من انتكاس الأفهام. نحن لا ننكر أن الله تعالى يسمع دعاء الداعين ولو كانوا في جوف الأرض، فإنه سبحانه يسمع كل شيء ولا يشغله سمع عن سمع. فلو أن إنسانا في جوف بئر عميقة دعا الله تعالى لسمعه الله تعالى كما يسمعه وهو في ذروة جبل. الكل سواء عند الله تعالى في أنه لا يشغله سمع عن سمع. وبكل حال فإن أدلة إثبات الصفات واضحة الدلالة من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث،

فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنالك فسلني. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه قال خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لا خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا كتابا في قراب سيف هذا. قال فأخرجه صحيفة مكتوب فيها لعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى مكتا ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض. قال حدثنا جرير بن حرب أخبرنا مروان بن معاوية الجزاري عن أخبرنا منصور بن حبان أخبرنا أبو الطفيل عن ابن واتي بن وائلة قال كنت عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتم الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى مسجدا ولعن الله من غير منار الأرض. قال حدثني أبو بكر بن شيبة أبي شيبة أخبرنا أبو خالد الأحمر عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي رضي الله عنه أخبرنا أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله فذكر الحديث. قال وحدثنيه أبو الشعثان بن الحسن ابن سليمان قال أخبرنا سليمان بن حيان عن منصور بن حيان قال سمعت عامر بن وائلة قال قيل لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وكتمه الناس فذكر الحديث. قال حدثني أبي قال أخبرنا أسد بن عامر قال حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر بن الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن عقبة نتيع عن علي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال إن تؤمر أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغما في الآخرة وإن تؤمر عمر تجد عمرا تجدوه قويا أمينا لا يخاف بالله لومة لائم وإن تؤمر علي ولا أراكم فاعلين تجدوه هادي مهديا يأخذ بكم إلى الطريق المستقيم. قال حدثني أبي وأبو خيثمة قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة؟ قال أبي رحمه الله صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحة فقد كذب. قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عينه لا تو من أحدث بها حدثا وهو فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أداه. وزاد أبي في حديثه ومن دعا إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله يوم القيامة منه عدلا ولا صرفا. قال حدثني محمد بن عبد الله بن أمير الهمداني قال حدثني حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به فقال والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة. فأخرجها فنشرها فإذا فيها أسنان وإذا فيها المدينة حرام ما بين عين وثور. ثم ذكر الحديث قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي عشر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فذكر الحديث إلى آخره. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قيل لعلي رضي الله عنه أن رسول الله رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس عامة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، ليس شيء في قراب سيف هذا. فأخرج صحيفة ما ذكر الحديث، إلا أن شعبة قال: فهم قال عن الحارث بن سويد فأخطأ، إنما هو عن إبراهيم بن تيمية عن أبيه ووصاه إن شاء الله. قال: حدثني سويد يونس أبو الحارث، وكان صدوقا ثقة رجلا صالحا. قال: أخبرنا أبو حفص الأبار واسمه عمر بن عبد الرحمن عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن نادر عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيك مثل من عيسى صلوات الله عليه وسلامه، أبغضته يهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوا بالمنزلة التي ليس به. ثم قال علي رضي الله عنه: ولك في رجلان، محب مفلط ومبغض مفلط يقرضني بما ليس لي، ومبغض يحمله شناني على أن يبهتني. قال: حدثني سفيان بن وكيع بن جراح عن مليح بن علي بن فراس الرواشي، أخبرنا خالد بن مخلد، أخبرنا أبو غيلان الشيباني عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن نادر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك من عيسى مثلا أبغضته يهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به، ألا وإنه يهلك في كتنان، محب مفلط يقرضني بما ليس بي، ومبغض مفتر يحمله شناني علي أن يبهتني، ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت. فما أمرتكم به من طاعة الله عز وجل فحق عليكم طاعتي بما أحببتكم فيما أحببتم وكرهتم. قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: أخبرنا فضيل بن سليمان عن النميري قال: أخبرنا محمد بن أبي يحيى عن ياسر عن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أنبأنا سعيد بن أبي عروبة أخبرنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عبادة قال: انطلقت أنا ونشكر إلى علي رضي الله عنه وذكر الحديث وذكر القصة الصحيحة. قال: حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أرأيت مسيرة هذا؟ عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال: ما تريد إلى هذا؟ قلت: ديننا ديننا. قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، ولكن رأي رأيته. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن علي بن زيد عن الحسين عن قيس بن عبائد بن عذاب قال: كنا مع علي رضي الله عنه فكان إذا شهد أشهدنا وأشرف على أكمة أو هبط واديا قال: صدق الله ورسوله. فقلت لرجل من بني يسر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأل عن قومه صدق الله ورسوله. قال: فانطلقنا إليهم فقلنا: يا أمير المؤمنين، رأيناك إذا شهدت مشهدنا وهبطت واديا وأشرفت على أكمة قلت صدق الله ورسوله، فهل عهديك إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك؟ قال: فأعرض عنا فألححنا عليه. فلما رأى ذلك قال: والله ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لا شيء عهده من الناس، ولكن الناس وقعوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا الأمر فوجبت عليه، فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا. قال: حدثني محمد بن جعفر أبو عمران الوركاني قال: أخبرنا أبو عقيل يحيى بن متوكل عن كثير بن وعن إبراهيم بن حسين بن حسين بن حسن عن ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. قال حدثني محمد بن سليمان لويل الأسدي قال حدثنا أبو عقيل يحيى بن متوكل عن أبي إسماعيل كذي كذير النوار إبراهيم بن حسن عن أبيه عن جده عن أبي أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. قال حدثني سفيان بن وكيع أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل أخبرنا كثير أبو إسماعيل عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. قال حدثني محمد بن جعفر الكاني أخبرنا قال أخبرنا أبو شهاب بن عبد ربه بن نافع الحناطي الكوفي عن كبير بن وعن إبراهيم بن حسن عن أبيه عن جده يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلام. قال حدثني محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال أخبرنا أبو يحيى الحماني عن أبي جناد الكلبي عن أبي سليمان الهمداني والنخعي عن أمي علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت وشيعتك في الجنة وإن قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال علي رضي الله عنه ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قال سألت أبي من الرافضة فقال الذين يسبون ويشتمون أبا بكر وعمر. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن الحسن عن الأشعري أخبرنا أبو كليلة عن أبي طالب عن الشعبي قال لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رحما. قال الشعبي نظرت في هذه الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقولا من الخشبية. قال حدثني أبو هاشم من زياد بن أيوب بزياد بن أيوب بدلوي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علقمة قال لقد غلت هذه الشيعة بن علي رضي الله عنه فما غلت النصارى في عيسى بن مريم. قال حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمينة أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل يعني ابن خالد يعني ابن أبي خالد وأبوه يعني زكريا بن أبي زائدة ومالك ابن مغول عن الشعبي لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخما ولو كانت من البهائم لكانت حمرا. قال حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمينة أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ما رأيت قوما أحمق من الشيعة لو أردت أن يملأوا لي بيتي هذا ورقا لملأوه. قال حدثني عبد الله بن مطيع بن سعد بن راشد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل بن أبي خالد عائشه قال علقمة لقد صنعت هذه الأمة في علي رضي الله عنه كما صنعت النصارى في عيسى عليه السلام. قال حدثني محمد بن عباد المكي قال أخبر أسلم بن عين قال سمعت مالك بن مغول يقول سمعت الشعبي يقول لو شئت أن يملأ بيتي هذا ورقا على أن أكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعلت والله لا أكذب عليه أبدا. قال حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبويه قال أخبرنا عبد الكريم بن أبي عبد الكريم أخبرنا ابن زمعة قال عبد الله بن مبارك كان الشعبي في زمان أشد من زمان الموالي فذكر الشيعة وأيام الخشبية. قال الشعبي لو كذبت لهم كذبة لملؤوني هذه الزاوية دنانير أو دراهم ولكن لا أفعل. ثم قال لهم إن كانوا من الدواب فهم حمير وإن كانوا من الطير فهم رخم. قال قرأت على أبي قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالب عن عامر قال خطب صعصعة بن صوحى ابن صوحان فذكرها القادم عليه السلام والأمم والجاهلية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف الله أبا بكر رضي الله عنه فأقام المصحف وقضى في كلالة ثم توفي أبو بكر رحمه الله أبا بكر واستخلف عمر رضي الله عنه فعرض العطاء ودون الدواوين ومصر الأنصار ثم قتل عمر يرحم الله عمر فاستخلف الناس عثمان رضي الله عنه. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا إسماعيل بن أبي طالب عن علقمة قال: غلت الشيعة في علي رضي الله عنه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. قال: وكان الشعبي يقول: لقد بغضوا إلينا حديث علي رضي الله عنه. قال: حدثني عبد الله بن مطيع وابن راشد ومحمد بن بكر، وهذا لفظ حديث عبد الله بن مطيع. قال: أخبرنا هشيم عن مجاهد بن سعيد أنبأنا الشعبي أنبأنا الحارث بن عوض قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية، لا تكرهوا إمارة معاوية رضي الله عنه الذي نفسي بيده، ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جهاد الرجال تندر عن كواهيها كأنها الحنظل إلا أن نفارقكم معاوية. قال: حدثني إسماعيل وأبو معمر المدني أخبرنا مسلم عن العوام بن حوشب عن أبي صادق قال: قال علي رضي الله عنه: إن معاوية سيظهر عليكم. قالوا: أفلا تقاتلوا؟ قال: لا. قال: حدثني أبي قال أخبرنا أسد بن عامر قال أخبرنا شعبة عن حسين قال: قلت لأبي وائل: علي أعجب إليك صنيعنا عثمان؟ قال: علي. قلت: فاليوم؟ قال: عثمان لأنه قتل رحمة الله عليه. قال: حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين أخبرنا معاذ بن معاذ أخبرنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال: قيل لأبي وائل: أيما كان أفضل، علي أو عثمان؟ قال: علي حتى أحدث. قال معاذ رضي الله عنه: قال معاذ: فحدثت به بشر بن المفضل، وكان قال معاذ: فحدثت به بشر بن المفضل وكان والله خيارا. فقال: كان والله عثمان وجهاده أفضل من علي رضي الله عنهما قبل وبعد. قبل وبعد. قال: حدثني أبو معمر أخبرنا سفيان عن عمرو قال: عن عمرو قال: بلغني أن أبا موسى كتب إلى علي رضي الله عنه: بلغني أنك تقضي صلاة الفجر تدعو علي ويؤمن خلفك الجاهلون، وقد قال الله عز وجل: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: رأى عبد الله بن جبير بن ورقاء الخزاعي رؤيا فقصها على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: إن صدقت رؤياك وقتلت في أمر ذي لبس فقتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين. قال عبد الرزاق: فحدثت به ابن عيينة فحدثني بحديث أسنده أن بديل بن ورقاء رؤيا وامرأته حامل بعبد الله فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في بطن امرأتك غلام وسيقتل شهيدا. قال: حدثني أبو موسى محمد بن مثنى العنزي قال: حدثني أسر السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أنه لقي بديلا عندك حال الرحبة فقال: ما كنت أراك إلا قلت: أما تذكر رؤيا رأيتها في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ فقال: إن صدقت رؤياك قتلت في أمر ملتبس. قال محمد: فنبئت أنه قتل يوم صفين. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة وأبو عمر قال: حدثنا جرير عن ليث عن عمران بن دنيان عن أبي تحيى قال: قال علي رضي الله عنه: يا معاشر باهلة، اغدوا على عطاياكم، والله يعلم أني أبغضكم وتبغضوني. في أول الآثار بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى إلا بكتاب الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوصية، حثنا على أن يكتب كل منا وصيته التي يريد أن يوصي بها، ولا يأتي عليه ثلاث ليال إلا وصيته مكتوبة عنده. وقد حفظ أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، وكذلك أيضا أوصى ببعض الوصايا كقوله: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بما كنت أجيزهم. وقال أيضا في وصيته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا ما حفظ أنه أوصى به. وتزعم الرافضة أنه أوصى بالخلافة لعلي، وأن الصحابة كتموا هذه الوصية، وقد أنكر ذلك الصحابة ومنهم عائشة لما قال لها بعض الشيعة إن عليا وصي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت متى أوصى إليه؟ لقد كنت مسندته صلى الله عليه وسلم على صدري، فما شعرت إلا وقد خرجت روحه، وذلك لأنه مات بين سحرها ونحرها، أو مات بين حاقنتها وذاقنتها، وأنه مات وهو في بيتها، ولم تذكر أنه أوصى بالخلافة إلا أنه في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وكرر ذلك عليه، فاستمر يصلي بالناس تلك الأيام. فلما توفي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: رضينا لدنيانا من رضيه نبينا لديننا، رضينا أبا بكر لأنه عليه السلام استخلفه في الصلاة وقدمه على غيره، مع أن غيره قد يكون أقرأ منه، ولكن اختاره إماما لهم، واستدل بذلك وبغيره على أنه أولى بالخلافة. ثم اشتهر أن علي رضي الله عنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به غيركم؟ وهل عهد إليكم بشيء أخفاه عن غيركم؟ فأنكر ذلك، وأنكر أن يكون قد خصه بشيء، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم ما خصهم بشيء إلا كتاب الله تعالى أو فهما يؤتيه الله من يشاء في كلامه، إلا أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة، وكان علي رضي الله عنه من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب عنه هذه الصحيفة التي فيها هذه التعليمات، فيها الديات وأسنان الإبل في الديات، وفيها أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أي أنهم سواء في الديات ونحوها، وفيها أنه لا يقتل مؤمن بكافر، إلى آخر ما سمعنا. هذا هو الذي حفظ منه، وليس فيه ما يدله على الوصية، ولا أنه خصه بشيء لم يخص به غيره. وبقية الكلام نأتي به إن شاء الله في الأسبوع الآتي. السائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه؟ ظاهر في إثبات صفة الوجه لله تعالى، ولكن يطلق الوجه على الذات جميعا، أي إلا هو سبحانه، وذكر الوجه لأنه أشرف الصفات. وإذا فسر بقوله إلا وجهه يعني إلا ذاته، فالتفسير صحيح، أي ذاته بما في ذلك وجهه.